فضيلة، كلمات جميلة جدا والله، كأنها يعني توفيق، كأن وفق فيها بشرب الشعر توفيقا من أجمل وأرق ما تكلم به صادق في وقته. قال: والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين فما أردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبينا، فمن بغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك، فمن بغي لنا أن نستطيل على الناس، يقصد المهاجرين، فمن بغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به عرضا، فإن الله ولي المنة، فإن الله ولي المنة علينا بذلك. ألا إن محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش وقومه أحق به وأولى، وأيم الله، لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا، فاتقوا الله يا معشر الأنصار ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. كلمات من السماء، كلمات مسددة موفقة بإلهام من الله وبتوفيق من الله. فتلقف الصديق الذكي العبقري الألمعي المسدد الموفق هذه الكلمات من أنصاري، ورفع يد عمر وأمسك بيد الأخرى يد أبي عبيدة، وقال الصديق المتجرد: أولم أقل لكم هؤلاء ليريدون مناصب فانية ولا كراسي زائلة؟ رفع الصديق يد عمر ويد أبي عبيدة، ثم قال الصديق رضي الله عنه: هذا عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام، وهذا أبو عبيدة بن الجراح الذي قال فيه رسول الله أمين هذه الأمة، لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. الصديق فين؟ لا، مفيش، متنكر. لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. فقال، صرخ أبو عمر وأبو عبيدة: لا والله، لا والله، لا نتولى هذا الأمر عليك أبدا، أنت أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار، وأنت خليفة رسول الله في الصلاة وهي أفضل ديننا. يعني أيرضاك رسول الله لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ وصاح عمر: يا سلام، في كلمات عجيبة جدا، وهذه الكلمات ثبت أيضا في الرواية في الصحيحين التي سأعود إليها الآن. صاح عمر وقال: والله، والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم، يعني لا تضرب عنقي في كبيرة ولا في حد من حدود الله. شوف دقة الألفاظ: والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. ما ينفعش، ما ينفعش أتقدم على الصديق. لقد رفض رسول الله أن أتقدم أنا في فريضة واحدة، وتقدم عمر بن الخطاب ليصلي فخرج رسول الله من حجرة مرضه ومن على فراش الموت وهو يقول: يأبى الله ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ورسوله والمؤمنون. ورفض النبي في حياته وفي آخر أيامه أن يتقدم عمر على أبي بكر في فريضة واحدة، فكيف يرضاه رسول الله لديننا لصلاتنا وهي أفضل ديننا، ولا نرضاه نحن لدنيانا؟ لا نتقدم على أبي بكر رضي الله عنه. ارجع معي إلى رواية الصحيحين، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال أبو بكر: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم. وأخذ بيدي، شوف عمر بيقول إيه، وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة ابن الجراح. اسمع بقى، يا سلام على صدق عمر العالي. قال عمر: فلم أكره مما قال أبو بكر غيرها، كل اللي قاله حلو وعجبني إلا دي اللي كرهتها. خلي بالك ما بقولش كده الاستهلاك المحلي، لا والله، ده كل كلمة صدق. قال عمر: فلم أكره مما قال غيرها. وقال بقى العبارة اللي أنا قلتها الجميلة، يقول: وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يا سلام، عمر عجيب عجيب يا أخي، ما عرفش كانوا يزنون كلماتهم، لا لا لا، بل يزنون حروفهم بموازين الشريعة، بموازين الشريعة. شوف عمر بيقول إيه، بيقول: وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي أن أتأمر على قوم، اسمع، فيهم أبو بكر، إلا أن تغير نفسي عند الموت. استوعبتوها دي؟ اتهام لنفسه، تواضع مفرط. عمر يقول: إلا أن تغير نفسي عند الموت، يعني أنا لا أملك نفسي، ولا أملك قلبي، ولا أملك عقلي، ولا أملك لساني، ولا أملك جوارحي، فأنا أقول ما أدين به لله الآن، أما أن تغير نفسي بعد ذلك فأنا لا أملك. انظروا إلى التواضع، انظروا إلى الخوف، انظروا إلى الصدق. كتير منا الآن، الآن في نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، مع صك وغفران بأنه من العشرة المبشرين بالجنة. يا عم العشرة فاتوا خلاص، لا تلانا منهم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين يا حبيبي، وقليل، لا وثلة. وقول لك إذا ما دخلتاش يدخلها مين؟ ماركوس. رسول الله قال: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، اللهم ارزقنا ياكم حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. طيب، إلا أن تغير نفسي عند الموت. فقال قائل من الأنصار، خلي بالك، فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، يعني أنا داهيتها، أنا الذي جبت لكم أو أتيت لكم بالقول الفصل. ما هو القول الفصل؟ قال: منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر كثر اللغط لما قال هذا، وارتفعت الأصوات. عمر يقول: حتى خشيت الاختلاف. الاختلاف شر كله إخواني، والله العظيم شر كله، الاختلاف شر كله. قال عمر: حتى خشيت الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، ابسط يدك. فبسط أبو بكر يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار. في رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. رواية تانية في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي بسند صحيح، من أجمل الروايات، من أجمل الروايات. في ابن وأخ حبيب أعطاني هذه الورقة اليوم أنا أصلي العصر، ورقة جميلة والله العظيم فرحت بها، أقسم بالله كفرحي بما يزيد عن مليون دولار، والله أشهد الله. ورقة صغيرة، وأنا أعلم أنه يحضر معنا الآن وجزاه الله خيرا. قال لي شيخي، شيخنا الجليل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أردت أن أختصر هذه المرة حبي لك على صفحة الورق بقولي: إني أحبك في الله لدواعي إرهاقك، ولا أستطيع أن أختصر ما هو محفور من الحب على صفحة القلب. ما هذه البلاغة، وما هذا الجمال، وما هذا الحب؟ أحبك الذي يحتني فيه. ولي سؤال، هذا هو الشاهد. أورد الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب فضائل الصحابة في باب مناقب المهاجرين وفضلهم، قال: وروى الطبراني من حديث علي أنه كان يحلف، من حديث علي أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. روى الطبراني من حديث علي أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات، وأنا أرجو من أحبابي من طلبة العلم أن يحققوا هذه الرواية على عجل ويأتوني بها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لأنه لا تسع الوقت عندي.